احيانا الانسان يبقى نفسه يسمع حاجة تفرحه، نفسه يرى حاجة تسره. هل عندنا الليلة حاجة تفرح؟ عندنا الليلة حاجة تفرح، ونحن في سياق المدارج. ومدارج السالكين كما قلنا كثيرا، لا يعرف المدارج إلا من درج. في المدارج تجد الإنسان أحيانا في حال حزن، وفي حال خوف، وفي حال ألم، وفي حال هم، وفي حال سرور. هكذا تتقلب وتتنقل به الأحوال، وهو يصعد في المدارج درجة درجة درجة درجة. الشاهد، نحن في باب العزم، وهو تحقيق القصد طوعا أو كرها. العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها، وذكرنا أن الدرجة الأولى منه إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة، ألا يخالف قلبك ما علم، وأنت تشيم برق المراقبة. ثم ذكرنا في منزلة المراقبة أن المراقبة دوام ملاحظة المقصود، دوام ملاحظة المقصود، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام، بين تعظيم مذهل وسرور باعث ومدانات حاملة. وقفنا مع تعظيم مذهل الثلاث حلقات اللي فاتوا في الكلام، كيف يحصل في قلبك تعظيم لله مذهل، تعظيم مذهل. ابن القيم بيقول ايه؟ الدرجة الأولى مراقبة الحق، قوله بين تعظيم مذهل، هو امتلاء القلب من عظمة الله، بحيث يذهلك ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إلى غيره، فينسيك هذا التعظيم سوى الله عز وجل، فيحضر القلب مع الله لكونه دوما في ذهول. تعظيم مذهل يستصحبه حضور القلب مع التعظيم، فإن الحضور وحده يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينيه. مهم أوي دي. احنا بقالنا كم يوم في خلال الأيام الماضية، أسبوع 10 أيام، بنتكلم في نكون عندك، حديث الحال، نكون عندك يا رسول الله فكأن رأي عين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي الطرقات. يبقى الرسول سمى كأن، سماها حال، بمعنى ان كأن رأي عين، يعني عينيهم ما شافتش، كأن رأي عين ولا قلوبهم شافت، وإنما حال القلب كأنه شايف، حال القلب كأن واحد شايف بعينه. يعني بمعنى إيه؟ لما واحد يشوف أسد يحصل لقلبه إيه؟ فزع. حالة القلب فزع وهو شايف الأسد، هي دي. يبقى الرسول لما وصف حالهم ده ما وصفوش إنه رؤية، وإنما وصفوا إنه حال. يبقى وهم عند سيدنا النبي مش شايفين، عشان ما حدش يقول كشف، وإنما حالة القلب. نفس الشيء هنا برضو، عشان نقول إيه؟ إن اللي حصل من الناس اللي هم أحسوا بالأنس أو أحسوا بالحضور القلب مع الله أو أحسوا بالحب، فده خلاهم تجرأوا على الله، بدأ يتكلم. أنا بسمع ناس كتير وناس من احبابي من المقربين مني بس بيتكلم بجرأة انا ما اقدرش عليه. وكنت من فترة طويلة على مدار سنين اقول انا ما اقدرش اتكلم مع ربنا كده، بس بقول يعني قد يكون هو ده حاله مع ربنا. لكن الان بدأت استشعر لا، لو في تعظيم في القلب مع الحضور مع الحب ما كانش اوجب الجرأة دي. الجرأة دي جت من حب وانس مع عدم تعظيم. المعظم مؤدب لا يتجرأ على حبيبه ولا يرفع الكلفة بين عبد ورب. هي دي، ما يتكلمش مع ربنا كده. راجل طيب وبشوفه احيانا في التلفزيون، طيب هو طيب ما يقصدش غلط، بس ممكن يتكلم مع رب. ما اقدرش اقول بيقول ايه. الشاهد ايه؟ تعظيم مذهل. هذا التعظيم يخليه ما يحصلوش اللي هم بيسموه بقى البسط. هم بيسموه ايه؟ حالة البسط، انه ينبسط مع الله، يتبسط، حالة الانبساط. حال البسط عندهم انه يبدأ يتكلم غلط. لو قارن الحب تعظيم، لو قارن الشوق تعظيم، لو قارن الأنس تعظيم، لو قارن القرب تعظيم، لو قارن الحضور تعظيم، ما تجرأ اللسان وما خطر على القلب خلاف الأدب. ما زاغ البصر وما طغى. وقلت قبل كده ان ربنا ورى سيدنا النبي الادب قبل ما يطلع فوق في السماء، ورهوله في الدنيا لما وراله ان البراق بيضع قدمه حيث ينتهي طرفه، اخرك اللي انت شايفه ده، مش حال الانس ولا حال، لا، اخرك ما الزمك الله به عبد ورب. فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أورثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه. ولد بيحب أبوه ما يوجبش ان الولد يكلم ابوه بقلة ادب، اصحاب لكن بالادب، احباب لكن بالادب والاحترام والتوقير وحفظ المكانة وتقديم الادب بين الالفاظ، حضرتك ومن فضلك ولو سمحت وبعد اذن حضرتك وزي ما حضرتك تشوف. مهما يكون الحب، ده ابن وده أب، ده تلميذ وده شيخ، فما بالك بقى ده عبد وده رب. يبقى حال العبد انه يمرغ وجهه في التراب بس يقول يا سيدي إلهي مولاي ربي. طب إذا حضرته ما كانش مؤدب وتطاول وقل أدبه واتكلم غلط بس الطرد يسقط من عين الله ليه؟ يعني بعد ما قربتك وحببتك وأحببتك وأعطيتك وأشعرتك يكون مقتضى ده سوء أدب، فيكون ذلك موجبا للطرد والسقوط من عينه. ليه؟ لأن عنوان الأدب وعنوان الأصل الطيب إن كل ما تديله يخضع أكتر، كل ما تقربه يعرف قدرك ويعظمك أكتر، لكن قليل الأصل اللي ما تعلمش وما تأدبش، لو قربته وأحببته وديته هذا يطمعه ويجرئه. ودايما نقول إذا تبسط الملك مع بعض رعيته فليس معنى هذا أن يتجرأ هؤلاء الرعية فيتبسطوا مع الملك، هو يتبسط لكن أنت ما تتبسطش. أدب. تضمن الكلام هنا 5 أمور، عايزين نظبط المسألة بس عشان ما نطلعش بره. تضمن الكلام 5 أمور: سير إلى الله، استدامة هذا السير، حضور القلب فيه، تعظيم الرب جل جلاله، والذهول بعظمته عن غيره. 5 حاجات. نمرة 1: السير إلى الله. السير إلى الله. 2: على الدوام. يبقى لازم الإنسان يمشي لربنا. أنت شوف، مشيت ما مشيتش هو أنت ماشي، الأيام تمضي بك. عشان كده ابن القيم قال الناس في هذه الدنيا قسمان: علية وسفلة. أما العلية فهو الذي عرف طريق الله وسار فيها، وأما السفلة أو السفلة فهو الذي لم يتعرف الطريق ولم يمشي فيها. العلية هم الذين يسيرون إلى الله. إن كنا بنتكلم في سير إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان لازم يطلع لفوق كل يوم، لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. في الطريق إلى الله ودي التعرف على طبيعة الطريق أنه ليس فيه وقوف. طبيعة الطريق إلى الله كده، يا طالع يا نازل، فيش واقف. فاللي مش طالع نازل. عشان كده تلاقي كتير من السلف يقول ايه: صاحبت الإمام أحمد 20 سنة فلم أره إلا كل يوم في زيادة، صاحبت عون بن عبد الله 10 سنين كان كل يوم في زيادة، صاحبت الإمام مالك 40 سنة كان كل يوم في زيادة، إلى آخره. لازم كل يوم في تلاقيه عنده نور فهم للدين زيادة، عنده أحاديث جديدة زيادة، عنده في الصلاة حتة زيادة، في الذكر حتة زيادة، في الدعاء حتة زيادة، في لازم كل يوم زيادة. ليه؟ لأن اللي ما عندوش زيادة يبقى في النازل، واللي في النازل يبقى كمات امبارح كان أحسن. ما هو لما امبارح كان 80 والنهاردة 70 يبقى كمات امبارح على 80 أحسن، لأن اللي 70 ده يبقى بكرة 60. فلذلك السير إليه على الدوام. بتستغفر في اليوم 100 خليهم 101 102، بتقرأ كل يوم جزء خلي جزء وآية جزء وكلمة، زود. بتصلي كل يوم 27 ركعة 28، زود ركعة. بتصدق كل يوم ب5 جنيه، كل شهر ب5 جنيه 6. السير إليه على الدوام. 2: استدامة هذا السير. 3: حضور القلب معه. يا جماعة أي عمل أيا كان ما فيهش حضور قلب يبقى ملوش قيمة ولا وزن. إنما قيمة العمل بحضور القلب فيه. وتعظيم الله لازم يبقى فيه تعظيم لربنا. وأنا قلت قبل كده لو كملت عظمة الله في قلب عبد ما عصاه أبدا ولا اجترأ. أدم القلب ده مليان عظمة يبقى ما يقدرش ما ينفعش ما يتجرأش. 5: والذهول بعظمته عن غيره. أنا دايما أقول للشباب يا ابني ما تبصش للنسوان، فكر في الحور العين. يا ابني ما تبصش للعربيات، فكر في أشجار الجنة. يا ابني ما تدورش على المناصب، فكر في صحبة النبي في الفردوس الأعلى. يا ابني ما تتفسحش، انتظر سوق الجنة لما تقعد مع ربنا. ده اسمه أن تذهل عن هذه الأشياء، تذهل عن نسوان الدنيا دي كلها، لما يتعلق قلبك بالآخرة وما فيها من متاع وشهوات. شهوات، الشهوات بتاع الدنيا دي كلها في الجنة مباحة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفيها إيه؟ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، حاجة لذة في العينين دي تذهلك. لما فتع الفاكهة فبيقول له مالك؟ قال انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة. هو تذكر الآية وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، فقال دي مقطوعة ممنوعة، فذهل بالأخرى عن هذه. تعظيم مذهل، لما تعظم ربنا يحصل لك ذهول عن تعظيم خيره. قال له كان خارج في الموكب بتاعه، فوقفه قال له يا فلان اقفل الخمارة. السلطان قلاوون ولا مش عارف مين، واحد منهم يعني، فقال له هذه كانت ترخيصها على عهد ابي. قال له هل انت من الذين يقولون انا وجدنا ابانا على امة؟ قال ساغلقها ان شاء الله. قال اغلقها الان. قال قد اغلقت. قرر اغلاقها. فابنه بيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ما كان ما خفتش احسن الحراس بتوعه يقبضوا عليك ولا يقتلوك؟ قال يا بني تذكرت عظمة الله فصار في عيني كالقط. هي دي، دخل والان مدد رجليه في جامع الازهر ومدد رجليه والناس كلهم دخلوا قاموا وقفوا. اول ما دخل قاموا وقفوا وهو ما قامش. قال له انت ما قمتش ليه؟ قال له تذكر لما رأيتهم قاموا لك تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال اسكت، والله ما بقيت شعرة في جسمي الا وقفت. قال له خليك جسمي اشعر، الناس تقوم لربنا ما تقومش لحد. هي دي تعظيم مذهل، لما تبلغ عظمة ربنا في القلب للدرجة دي ما يعرفش يعظم حد. كل الناس دول رمل تراب، لا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى. سرور باعث، دي الحتة الحلوة اللي أنا قلت لكم عايزين نقولها النهاردة، عايزين نفرح. تعالوا الليلة دي نفرح، بس مش بشيء في الدنيا، نفرح بربنا. وإذا الإنسان فرح بربنا خلاص، شوف قلت كتير، لو الإنسان رضي بربنا، احنا قلنا الرضا ثلاث درجات. الدرجة الأولى الرضا عن الله، أن ترضى بما قسم لك. صحتك دي تبقى راضي بيها، ونظرك ده انت راضي بيه الحمد لله، القرشين اللي بترزقهم كل شهر راضي بيهم الحمد لله، مش كده؟ الحمد لله. وهكذا شقتك دي انت راضي بيها، وعربيتك دي انت راضي بيها، وشغلتك دي انت راضي بيها، ومراتك دي انت راضي بيها، وعيالك دول، ده الرضا عن الله، رضيت بما قسم لك. الدرجة اللي اعلى منها الرضا لله. ان انا هرضى لربنا. يعني الحاجات اللي عندي دي مش مرضية. الفلوس بتخلص يوم 15 وابدأ ادور استلف، وربنا بيستر وتعدي الايام، استلفنا وسددنا وهو الدنيا ماشية بالزق، بس انا راضي. يبقى مش بما اعطيت، لا ده انا راضي له. الدرجة الاعلى الرضا بالله. اطلع بالله بالله. الرضا بالله دي درجة فوق عالية قوي. الرضا بالله انك تبقى راضي بربنا، مش بصحتك ولا بفلوسك ولا بمراتك، انت في ذهول عن كل هذا. انت راضي حتى لو ما معكش اي حاجة خالص. قال لو قطعني حتت برضو راضي. هي دي راضي عن راضي بالله. انا راضي بربنا. عشان كده الرسول قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله. رضي بالله. اذا رضيت بربنا حبيبا، مش عايز حد يحبني ولا حد يغير عليا ولا حد ولا حب حد، انا راضي بربنا، كفاية ربنا عليا، بحبه بيحبني بس خلاص. انا راضي بربنا. قال له ايه؟ قال له ان الله رضي عنك، فهل انت راض عن الله؟ فبكى سيدنا ابو بكر، ما عرفش يتكلم. هقول ايه؟ قال له انا اسأل؟ هي دي راضي بربنا. يبقى مش شايف الفلوس، مش شايفها، مش شايف صحته حلوة ولا وحشة، رجليه سليمة ولا تعبانة، قادر يقف ولا مش قادر، قادر يمشي ولا مش قادر، عنده أكل بكرة ولا ما عندوش، الناس بتحبه ولا بتكرهه، الناس بتثني عليه ولا بتذمه، الناس بتأذيه ولا بتضره، عياله بيموتوا ولا بيعيشوا ولا ما فيش، هو مع الله. الرضا بالله. قيس عليها بقى بسرعة السرور بالله. لو انا فرحان بربنا، مين يقدر يزعلني؟ ها، فرحان بربنا، عارف انا عايز افرحك النهاردة. لما تبقى فرحان بربنا، الله لا تأخذه سنة ولا نوم. جل جلال الله، ما يصحش نقول كده، بس مش هتطلبه يقوله نايم. لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. الجن والإنس يموتون، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا الله. فلما تبقى فرحان بربنا خزائنه مملوءة، لا ينام، حي لا يموت، تبقى فرحان على هذا الدوام. قادر، قاهر، معطي، غني، كريم، لطيف، عفو، رحيم، ودود، قريب. لما تعيش الفرحة بربنا انت هتبقى في ذهول عن هؤلاء الخلق. الجملة اللي بنقولها دايما ان هؤلاء الخلق، سرحان في ايه يا ولد؟ ان هؤلاء الخلق، ان هؤلاء الخلق، الواد محمد ده والواد وليد والواد احمد، العيال دولك ها دماغتهم في ايد ربنا. لما شفت لما شوف الواد وليد ده سرح وبعد عني كده ونسي انا فين وانا معاه وعمل حاجة انا ما قلتلوش يعملها يبقى انا اللي سرحت فهو سرح. لو انا مركز هتلاقيه مركز معاي. هي دي هيبقى حالك كده ان هؤلاء الخلق عبيد مربوبون مقهورون في قبضة الملك جل جلاله. فكلما صح حالي معه صح احوالهم معي. بس خلاص يبقى انا لو حد بدأ يزعلني يا رب تبت على طول يعدله. مش هو قال كده ان في مرة رجع البيت لقى في عسكري في البيت فرايح مع اصحابه فدخلوا هيشوفوا العسكري استنوا استنوا هنا ادخل شوف الطينة اللي هناك دي اللي في الحيطة دي شيلها رميها. فدخل راح قلع الطينة ورماها برا راح العسكري خارج فبيقولوا للشيخ ايه اللي حصل بقى؟ قال لهم ابدا كانت الطينة دي من وجه فيه شبهة فلما زالت الشبهة زال صاحبها. قال لهم اصلا انا كنت جبت حتة الطينة دي في حتة وقعت هنا في السقف فجبت حتة الطينة من عند الجيران ليستها فيبدو ان المال ده مش حلال فلما شلنا الحرام ده طلع الحرام التاني. هو كده تعامله مع ربنا كده فرحان بالله سعيد بالله لما اشوف حد ينكد عليه تبت تبت يروح النكد ماشي. لسه بقول لهم دورونا في المحاضرات القديمة كان في محاضرة زمان اسمها النكد اسبابه وعلاجه. احيانا بتلاقي في واحد كده متجوز واحدة هي نكدية اتجوز النكد لا مؤاخذة يعني او هي جوزها نكدي برضو بيجي كده احيانا ها بيبقى فيه كده عارف احيانا تبقى ايه الدنيا زي الفل وقاعدين بياكلوا ويشربوا والعيال والدنيا زي الفل وبعدين تقول له امي مالها ماتت ماتت من 10 سنين في ايه اهو النكد بقى وخلاص. فالشاهد ايه ان احيانا بيجي لك النكد قال ايه قال هذا ستري مسبل وهذا بابي مغلق ولم اقرأ وردي البارحة فمن اين اتيت. تبدأ تدور بقى الزعل ده جالك من الاصل انك فرحان بربنا. انا فرحان بيه قال له لما ربنا اسمه الجميل ان الله جميل يحب الجمال مش دي حاجة تفرح الجميل. انا فرحان بالجمال والكمال الذي والعظمة التي لله جل جلاله. انا فرحان بكده انا فرحان بربنا انه كريم. يعني احيانا والله بيبقى سبب الفرحة ببقى فرحان والله لما مثلا اكون قاعد في الكعبة كده واشوف واحد غلبان جاي ومعاه عيلين صايرين ولاده كده ببقى فرحان ربنا كرم الرجل الغلبان ده اللي ما حلتوش حاجة انه يجي ويجيب مراته ويجيب طفلين معاه ببقى من جواه فرحان فرحان بكرم ربنا فرحان بكرمه فرحان. لما اشوف مثلا واحد قابلني اخر مرة فلان كان مش عارف ممثل ولا حاجة في كده في الحاجات الوحشة وربنا كرمه واللحية الطيبة والكلام الطيب والله أكبر أبقى فرحان بربنا يا رب انت جبت ده كان بعيد قوي قوي فسبحانك. هي كده الإنسان أسباب فرحه بربنا فرحان بجمال ربنا فرحان بكرم ربنا فرحان برحمة ربنا فرحان فرحان بربنا سعيد بيه حاصل بتنطط من الفرح. هعالج اي نكد هو ده الانشغال بالبشر هو ده اللي بيجيب النكد. لكن طول ما انت مشغول بيه يا عم وليد طول ما انت مشغول بيه جل جلاله ساعتها ابدا مش هتزعل ولا هتحزن ولا هتتقهر من معالجة اخبار البشر. ابن القيم بيقول ايه؟ واما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في معرفة ربه. كل ما تعرف ربنا اكتر كل ما قلبك يتنطط من الفرح اكتر. مش هو قال كده؟ انه لتمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا. تلاقي قلبك بيرقص طربا، يرقص القلب فيها طربا. فاقول لو كان اهل الجنة في مثل هذه الحال انهم لفي عيش طيب. يقول والله لو اهل الجنة قلبهم بيرقص كده ده تبقى حلوة قوي، ده تبقى الجنة جميلة جدا. ده ياه معقولة اهل الجنة قلبهم هيتنطط كده؟ مش ممكن. هي دي فرحة والتعظيم واللذة التي يجدها في حال القرب، لذة وفرحة لا تضاهى. يعني لما تيجي تقول لي يعني يبقى فرحان كده زي مثلا زي الفرحان بنجاحه؟ لا يا ابني. كنت مره بقول للشيخ يعني زي كذا، قال لي اهو انت كده زي اللي بتقارن بين العجله والطياره. لا حتى الكلمه دي غلط. الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ هذا شيء لا يقارن، ملوش زي. احنا كنا بنقول ايه؟ ملهاش اخت ولا اخ. هي كده الفرحة دي ملهاش اخت ولا اخ، ملهاش زي، فرحة لا توصف. فرحان قد ايه؟ قد ايه؟ مش قد حاجة، دي حاجة ملهاش قد. ازاي يعني الفرحة دي؟ مش عارف. قال فإن سرور القلب وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم البتة، وليس له نظير يقاس به. اللي فرحان بربنا تقول له ازاي؟ معرفش. قد ايه؟ معرفش. امال فرحان يعني ايه؟ لو فرحت زيي تحسها. بس لما تبقى فرحان بربنا بربنا ساعتها هتعرف يعني ايه وازاي وقد ايه. اما لو انت فرحان بالفلوس هتحزن قريب، هتضيع الفلوس. لو انت فرحان بصحتك هتحزن على طول، بتضيع الصحة. لو انت فرحان بمراتك، لو انت فرحان بعيالك، لو انت فرحان بي بي بي، لازم وراها حزن. هي الدنيا كده. اما اللي فرحان بالله ما يحزنش ابدا. يحزن ازاي؟ يحزن ليه؟ مين يقدر يحزن حد فرحان بربنا إلا أن يسلب الله منه هذه الفرحة بذنوبه ومعاصيه. يقول فإن سرور القلب وفرحه بالله وقرة العين بالله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. عشان كده بيقولوا إيه؟ بيقولوا ان الحب غير الخوف والرجاء. الخوف والرجاء ينقطعان بدخول الجنة، أما الحب فيستمر. أول ما ندخل الجنة انقطع الخوف بقى، ما فيش خلاص، فلا خوف عليهم ولا عليهم، والرجاء خلاص انقطع من وصلت الأقصى درجات الرجاء. أمال اللي فاضل إيه؟ الحب. هفضل أحب ربنا، هي دي. يبقى الحب حب الله والفرح بالله حال من أحوال أهل الجنة، يبقى ده شبيه في الدنيا. حتى قال بعض الطيبين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير. احنا بنقول عليه سرور باعث، سرور باعث. يعني ايه باعث؟ يبعثه، يدفعه، يقويه، يسيره، يمشيه، يطلقه، يمضيه، يقويه، يعينه، يسيره، يقدمه، يدفعه، يسرعه، يطلقه. سرور باعث. الفرحة دي هو ده بقى اللي انا نفسي اقوله، ان اللي بيكتفنا النكد، الحزن، الهم، الالم، اذى الناس، هو ده اللي بيكتف الانسان اللي بيحبطه. لكن لو فضل على طول فرحان هتلاقيه طاير. سرور باعث. ايه اللي بيكتفه؟ ايه اللي بيوقفه؟ ايه اللي بيوقعه؟ النكد. وساعتها نقول له طب انت متنكد ليه؟ انت زعلان ليه؟ انت مهموم ليه؟ انت قلقان ليه؟ بتخليك مع ربنا وانسى الخلق دول. لكن احنا بشر، وحالة الفرح دي حال، والاحوال لا تدوم. لو تدومون على الحال فالاحوال لا تدوم. تلاقي لحظات الفرح بالله دي لحظات بنسميها ايه؟ لوائح، بوارق، بواده. تلاقي حال يبدهك كده أبا، وبعدين لا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فهو ميت، لم يعش، لم يرى، لم يذق، لم يطب له عيش قط. اللي معش المعنى ده ولا داؤه، اللي معش المعنى ده ولا فهمه، اللي معش المعنى ده ولا استلذ بيه، يبقى معش لسه، لم يعش. لو عاش، عشان كده ابن القيم لما تحسر على الكلام ده قال ايه؟ سواء سفاه وواحسرته كيف ينقضي الزمان ويمضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحة. مصيبة كبيرة ان ديامك تعدي وعمرك يعدي وانت ما دقتش الكلام ده. عيشوا بقى. قلت لك انسى احداث واحداث وولعت ومظاهرات وطوب وثورات واعتصامات ومظاهرات وافلات وفتحات وفلوس وخسارات سيب كل ده وقل يا رب افرح بيه، افرح بستره انه سترك لحد دلوقتي، افرح افرح بلطفه انه لطف بينا لحد دلوقتي، افرح بكرمه، افرح افرح افرح بيه، مش بفلوسك ولا بعيالك ولا افرح بيه، افرح بربنا. انا بدعوك الليله دي الى الفرح، افرح افرح اسعد. واللي في حاجه في الدنيا تفرح، ما بدعوكش للفرح بدنيا، انا بدعوك بالفرح بربنا. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. افرح بان ربنا ما خسفش بينا لحد دلوقتي بعد الاحداث اللي بتحصل دي. افرح بدي، افرح بدي، افرح ان لسه بناكل، لسه بنرزق. افرح بربنا، افرح بربنا، وفرحك بربنا سيلهيك، سينسيك تعظيم مذهل، سيذهلك عن هذا الذي كنت فيه. قال ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فما عاش قط، فليتهم إيمانه وأعماله. يبقى سبب عدم سرورك بالله إنك ما تستاهلش. ماشي يا أخي؟ صلاحية المحل، لو تستاهل كان ربنا سكب في قلبك هذا الفرح. اتهم ايمانك بقى، قول انا وحش، انا لو استاهل كان اداني، لو انفع كان خدني، لو اصلح كان فرحني. ظبط ايمانك واعمالك عشان يفرحك، لان القلب ده لا يسعده الا الله. فرحة، فرحة القلب. السعادات الشكلية دي مناظر، مناظر. لسه بكتب في تدبر القرآن ان سمي الاشياء بمسمياتها. لما ربنا يقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يبقى ربنا سمى الدنيا متاع. عارف متاع يعني إيه؟ الكراكيب، السرير والمطبخ والطبق والكنبة والسجادة، شوية كراكيب. الدنيا دي شوية كراكيب، تسميها كراكيب. الدنيا دي ما تفرحش، عشان كده الفرح الحقيقي واللي فرحان دي فرحة شكلية منظر، أما حقيقة الفرح، الفرح فرح القلب، وفرح القلب لا يكون إلا بالله. ربنا قال كده وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. دي مش فرحة، دي مش فرحة. ليه؟ لأنها بسرعة هتعدي. عشان كده احنا بنقول دايما المصريين يقول لك ايه، اذا ضحك شويه يقول الله ما قاله خير، يعني في نكد بعد الفرق، بعد الضحكه دي على طول. هو كده، هي دي الحقيقه. ادم هي دنيا، احنا قاعدين نضحك على النكته وعلى الهزار وعلى كده، الكلام ده بعد دقيقتين هيقلب بنكد. لكن الفرحان بالله ما يقلبش بنكد ابدا، دايما يقلب بفرحه زياده. يقول ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فما عاش قط، فليتهم إيمانه وأعماله. فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. الله الله عليك يا عمي يا ابن القيم يا سيدي، كلام أحلى من الفل. قال إيه؟ ومن لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا. نفاق بقى، المنافقين لما إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم، ده انتم ما صلتوش النبي المره دي على النبي ابدا، صح؟ طب صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، زيد صلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اوعى تزهق من كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، طب كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول مدخول حابط، دخله خطأ ما. اخوتي يا ترى قدرت افرحكم؟ فرحتوا بربنا الليلة دي ولو لحظة ولو دقيقة؟ لقيت نفسك فرحان بجمال ربنا، فرحان بعظمة ربنا، فرحان بقدرة ربنا، فرحان بكرم ربنا، فرحان بلطف ربنا، فرحان بستر ربنا، فرحان بعفو ربنا، فرحان بحلم ربنا، فرحان بربنا. افرح لحظة واحدة، افرح وخلي الفرحة دي، ولو ان انا بقول ان الفرحة دي حال والاحوال لا تدوم فدي سريعة، الا انها بعدها تفضل حلاوتها في قلبك ايام شهور سنين، لان مش بالكثرة هي وانما بتركيز الحلاوة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.